فإذا قلنا لازمة نعم، إذا قلنا لا مو لازمة كما هو هذا الرأي الآن اللي ذكره وهو الملك المتزلزل فلا يعتبر فيها شروط البيع. نقرب القضية. ويشهد للثاني يعني عدم الاعتبار مطلقا أن البيع في النص كما ذكرت لكم الحديث الشريف والفتوى فتاوى علمائنا ظاهر البيع يعني فيما حكم فيه باللزوم، يعني هذا بيع لازم، هاي النص ناظر للزوم، فالشرائط ناظرة للزوم، فتاوى ناظرة للزوم، شرائط ناظرة للزوم. احنا بالمعاطاة على رأي الملكية الجائزة ما بيها لزوم، فما تعتبر شرائط البيع فيها. فهمهم هو هذا، ما نقدر نتخطاهم، ودائما الشيخ يقول له لعلهم ذكروا وقالوا، ما نقدر يعني في السؤال نتخطى فهمهم، خصوصا هو عند المشهور هم فت قضية يعني. لاحظ قال وثبت له الخيار باعتبار الخيار ماذا؟ بدليل الأصل في البيع ما هو؟ قلنا سابقا اللزوم، الخيار يثبت بدليل. قال وثبت لهم الخيار أو له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا كان هو جائز ليش يذكرون البيعان بالخيار ما لم يفترقا؟ خش وقت نريد يفسخ يفسخ. فهي عبارة البيعان بالخيار ما لم يفترقا يدل على أنه ماذا؟ ناظرا للبيع اللازم، لأن الخيار دائما يأتي على البيع اللازم، إذا انتهت مدة الخيار وجب البيع. فليش يقول خيار؟ معناته البيع لازم حتى أنا أعطي فسحة، إذا هو من الأول جائز ماكو خيار. ولذلك يقولون في الهبة الجائزة ماكو خيار، خيارات ماكو. الآن خيار مجلس في الهبة الجائزة، أنا الآن هذا أريد أهب لك الكتاب، أنت لا أخ ولا رحم ولا هي هبة معوضة، أهب لك الكتاب وأنت تفرح بالكتاب بعد ما طلعت من المجلس، رحت وراه قلت له رجعت، هبة جائزة. فشنو فائدة تشريع الخيار؟ ما بفائدة، هو من الأول الهبة يجوز لي أن أرجع بها. فمن يقول البيعان بالخيار معنى ناظرين إلى البيع اللازم، والمعاطاة ليست بيعا لازما فلا يجري بها جميع الشروط. ويشهد للثاني كذا وكذا. هسه هذا الثاني نفسه اللي هو عدم اللزوم، الثاني اللي عدم اللزوم شكون يكون؟ إما إباحة وإما ملك متزلزل، تمام؟ من قلنا البيع يعني مو لازم، يعني شنو؟ تارة يفيد ملك متزلزل وتارة يكون إباحة. يقول أما على القول بالإباحة فواضح ما به شروط، لأن المعاطاة ليست على هذا القول اللي هو بيع شنو؟ إباحة، ليست بيعا في نظر الشارع والمتشرعة، إذ لا نقل فيه عند الشارع، ما انتقل نهائيا إلى، وإنما هو إباحة تصرف، الملك باقي على من؟ على ملك المالك الأول. فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام، يعني إطلاق الشارع عليه بيع مع أنه ليس بيع، لكن الشارع يطلق بيع من باب لعله التسامح، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف، العرف يراه بيع لكن الشارع ما قال، قال هذا ليس، لأن أنا ما أحكم على النقل والانتقال بعد إباحة، لاشتماله على النقل في نظرهم، لاشتمال البيع العرفي على النقل بنظرهم، الشارع ما معترف الآن به. وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلك من عند تقدم في أوائل البحث، إيش قالوا الجماعة؟ يقولون على أن هناك إجماع على أن المعاطاة ليست بيعا، تتذكرون عبارة ابن زهرة ليست بيعا، فقال مقصود ليست بيعا يعني مو ليست بيعا لازما تفيد الإباحة، أكو كلام هناك تقدم منه مفصلا. على كل حال الآن قلنا هو تفيد الملك المتزلزل، العفو، لا تفيد اللزوم، إذا كانت لا تفيد اللزوم إما تفيد الإباحة أو تفيد الملك الجائز، إذا فادت الإباحة واضح أي شرط يعتبر بالإباحة ماكو، فإذا أنا أعطيتك هذا الكتاب وتعطيتني عوض لكن تفيد الإباحة شرعا، احنا قاصدين البيع على مختارنا، احنا قاصدين البيع، لكن الشارع قال أنا ما أجعل بيع وإنما أجعل إباحة، هو من حق الشارع. زين إذا هو مو بيع، يا أبا مو بيع، يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، ما يفيد الملك. إذا إباحة شنو المانع الآن أنا أبيع لك، العفو الآن أنا أبيح لك بالتصرف طن ونصف في مقابل طن من نفس الجنس، هذا مو بيع وبي زيادة، وهاي الزيادة ليست زيادة ربوية، لأن وليست كل زيادة ربوية حرام، وإنما الزيادة الربوية التي تقع في البيع هو سموه البيع المعاملي وتقع في القرض، فهذا لا قرض ولا بيع وإنما إباحة تصرف. فإذا هذا الشروط البقية ما يعتبر، مجهول الحال، خلي يكون مجهول، لقد قيمته هذا فليكن، لأن أنا بعدين سأسترجع منك، فأنا أعطيك قطعة من الذهب، قطعة من الدر، قطعة من الألماز، مجهولة المقدار في مقابل أن أنت تعطيني الكتاب، مجهولة القدر. بينما بالبيع الحقيقي إذا أنا تصورت المبلغ هالشكل بعدين إلي الغرر، أنا مغرور، أنا مغبون، من حقي أنا أفسخ. في المجلس، خيار المجلس أيضا، أنت إذا طلعت بعد ما لك خيار، بينما أنا إذا طلعت في المعاطات الإباحية حتى لو تروح أقدر أرجع. فما موجودة كل شرائط البيع بالمعاطات التي لا تفيد إلا الإباحة، هذا واضح. زين إذا كان تفيد الملك لكن الملك الجائز، قال وأما على القول بالملك فلأن المطلق يعني بيع ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل أن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، البيع هو العقد الدال على كذا وكذا. شريد يقول الشيخ على هاي القضية، يقول إذا كان لا المعاطات تفيد الملك، ما قلنا إما تفيد يعني عدم اللزوم لكن إما إباحة أو ملك متزلزل، إذا كان تفيد الملك لماذا لا تجري فيها شرائط البيع؟ البيع هم ملك والمعاطات ملك، فشرائط الملك هنا لابد أن تكون شرائط الملك نفسه هنا، لماذا لا تكون؟ قال النكتة هذه أن البيع في عباراتهم الروايات والفتاوى البيع ينصرف إلى اللازم وهو الفرد اللي عبر عنه المحكوم باللزوم، هو مطلق، معنى مطلق يشمل هذا الفرد وهذا الفرد. فإذا احنا اطلقنا قلنا بيع، نجي نشوف هذا الفرد لفظة البيع المن تنطبق بالاستعمال دائما بالاستعمال على الفرد المحكوم باللزوم، استشهدنا بمجموعة اقوال. لاحظوا القول الاول، قال البيعان بالخيار، شوف البيعان، البيعان بالخيار هذا شو يدل عليه؟ من على اللزوم، لأن قال بالخيار فمعناته هو البيع لازم وإلا كان ماكو داعي يقول بالخيار. ثانيا إن الأصل في البيع اللزوم، بعد يصرحون وأن والخيار إنما ثبت لدليل، بينما إحنا بالمعاطات هو من الأول إلى حق أن يفسخ. أن البيع بقول مطلق، يعني إذا قالوا بيع، أن البيع من العقود اللازمة، هذا كله لمن ينصرف؟ ينصرف إلى العقد اللازم. وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا وكذا، هم يقولون البيع العقد الدال على كذا وكذا. بس هذا الأخير لعل أحد يقول ناقش يقول لا، بس من عبارة العقد عبارة العقد يعني البيع العقدي. فمن يعرفون البيع يقولون البيع هو العقد، يعني فقط ناظرين إلى البيع العقدي، والبيع العقدي هو اللي تجري به الشروط، المعاطاة مو بيع عقدي، وأن بيع كما قلنا فعل أو عمل ونحو ذلك. فهذه كلها مضعفات إلى أن الشرائط في المعاطاة لا تأتي غير لازمة. وبالجملة فلا يبقى لا البيعان بالخيار، خو هذا نص شرعي. هل في تأويل ان البيعان الذي يصدر منهم بكثرة وليس مرة واحدة؟ بالرواية مو هالشكل. المبالغة البيعان. لا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هو تتمة الرواية هالشكل. تجينا في خيار المجلس. نعم صيغة البيعان تدل على المبالغة، صيغة المبالغة وليس الذي يصدر. صيغة المبالغة مرات تعرى من المبالغة، تفضلت به صحيح، مرات تعرى من المبالغة. هذنا بالقطر وغيره بالبلاغة أنه الصيف أبرد، الشتاء أبرد من الصيف. أبرد تعرى في بعض الحالات عن صيغة التفضيل. كذلك المبالغة. الكذب يقول هذا يكذب وهذا أكذب. مرات أكذب مطلق على المبالغة. كذاب. في أخذنا في الكذاب إلى هالشكل عقوبة، أما اللي يكذب ما إلى عقوبة، لا ما منظور بصيغة التفضيل. بيعان بالخيار كذلك في خيار المجلس أنه هي ناظرة إلى البيعان يعني البائع، باعتبار البيعان باع ومشتري. هذا تفضلت به واحد. اثنين قال عباراتهم إن الأصل في البيع، احنا نستفيد من عباراتهم، احنا الآن نستفيد من عبارة معناته الشروط اللي موجودة كلها غير معتبرة في المعاطاة هالشكل غير رأينا الآن، هاي أدلة كافية. فإذا هم لا يعتبرون في ذلك، احنا نستأنس أنه الفقهاء كلهم، هو الشيخ قدس الله نفسه حتى في الرسائل اعتمد على أقوال الفقهاء كثيرا في أن يطلع من عثى قواعد أصولية، إلا ما شذ بدي ناقشة، وله أصل الطريقة هي هاي. وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به البيع اللازم، أي ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. تقايل يعني من باب الأقلني، الإقالة في باب بالفقه الإقالة، وهي عبارة عن شيء مستقل ونوع من التفضل. فلا يبقى للمتأمل شك في أن هذا عبارة جماعة قالوا، هذا عبارة شوية مو هالشكل، لأنه بعد ذلك سيتأمل. يعني معناته ليش لا يبقى شك؟ هو سيأتي يختار قول آخر خلاف هذا. فإذا لا يبقى للمتأمل شك في أنه لا بد، معنى ذاك الوجه اللي راح يجيبه هو باطل، هو بعد أسطر سيذكر شيئا. وبالجملة فلا يبقى المتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه، يعني اللازم، يراد به ما لا يجوز يعني اللازم، إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. وهذا بلا شك يكون هو عبارة عن بيع لازم، وليست المعاطاة من البيوع اللازمة. على كل حال يجينا إن شاء الله بقية الكلام.